ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك؟ الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو بين جنس واحد من غير تماثل ولا قبض، قال الربا إذا كان الإنسان من المكيل المطعوم أو المزود المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا الربا، أو باع عملة بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لابد من يد بيد، دولار بالسعودي يد بيد، دولار بجنيه عراقي يد بيد، وهكذا. وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يدا بيد هذا ليس بربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن باع الفضة بالذهب متقابضا فليس بربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير يتقابضها في المجلس ليس بربا. فالحاصل إذا كان جنس واحد لا بد فيه من شرطين، التماثل والتقابض المجلس، وإلا يكون ربا. أما إذا كان جنسين فلا بد من التقابض، يكفي التقابض المجلس، ذهب بشعير مثل ذهب بفضة، مثل شعير بتمر، تمر من ملح بحنطة وأشبه ذلك.